بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتبة فياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، طوفان قوم نوح، دروس وعبر. إن التاريخ يعيد نفسه في كل زمان وفي كل مكان، بين سائر الأمصار وفي سائر الأقطار. وإن البشر هم البشر، وإن الكفر ملة واحدة، وإن الشرك ملة واحدة، وإن الدين عند الله الإسلام. طوفان قوم نوح. إنني أتحدث عن معاناة أطول الأنبياء عمرا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. دعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة الأصنام الخمسة، لكن الثواب الأعظم منهم تمسك بعبادة الأصنام ولم ينتبه إلى دعوة نوح على الإطلاق، بل ازدروه واحتقروه وأهانوه وعذبوه ولم يستمعوا منه أبدا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أي خير يأتي من عقب هؤلاء؟ الأكثر من ذلك كما جاء في الأثر أن رجلا أخذ ولده وكان يتكئ على عصا، وقال له بني انظر إلى هذا العجوز إنه مجنون فلا تتبعه من بعدي. فأخذ الولد العصا من أبيه وانهال بها طرفا على وجه نوح حتى سالت الدماء من وجهه، فما كان من نوح إلا أن مسح الدم ثم قال رب صبرني حتى تحكم بيني وبينهم. طوفان قوم نوح. إنه صبر عليهم صبرا عظيما وما ظلمهم الله تبارك وتعالى. انظر إلى النتيجة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. إن الحق مهما كان ضعيفا لكن إذا صمد وصبر فإن العاقبة لهذا الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. طوفان قوم نوح، دروس وعبر. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزهري، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وهو الذي أدار الملك بتدبيره وهو قيوم على كل شيء، هو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر كما فوقه شيء، الباطن كما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإنا جعلنا الخطبة اليوم تحت عنوان طوفان قوم نوح دروس وعبرة. أخوتي وأحبتي في الله، إن التاريخ يعيد نفسه في كل زمان وفي كل مكان، بين سائر الأمصار وفي سائر الأقطار. وإن البشر هم البشر، وإن الكفر ملة واحدة، وإن الشرك ملة واحدة، وإن الدين عند الله الإسلام. نعم، يقول الحق تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. أخوتي وأحبتي في الله، إنني أتحدث عن معاناة ولي نبي رسول من أولي العزم الخمسة مع قومه من الأجلاف القصاة الغلاظ. ولما قلت أتحدث عن معاناة ولي نبي رسول من أولي العزم الخمسة، أسأل نفسي قائلا: لماذا ولي؟ لماذا نبي؟ لماذا رسول؟ لماذا من أولي العزم الخمسة؟ حينما قلت عنه ولي، نعم، قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية: وأن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأن أفضل الأولياء من الأنبياء هم الرسل، وأن أعلاهم أي وأن أعلى الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأن أعلاهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن فأنا مع هذا الولي النبي. قلت النبي لأنه نبي، والنبي رجل ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع من كان قبله، وقلت رسول لأنه رسول. نعم، لأن الله تبارك وتعالى في سورة هود وفي سورة نوح وفي سورة الأنبياء إلى آخر مواضع كثيرة ذكر أن نوحا رسولا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخره، وهو من أولي العزم الخمسة لقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أخوتي وأحبتي في الله، إنني أتحدث عن معاناة أطول الأنبياء عمرا. قال العلامة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي قصص الأنبياء بتحقيقنا، قالوا أي أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه لما بلغ من العمر 50 عاما. الرأي الثاني أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه لما بلغ من العمر 480 سنة. أخوتي وأحبتي في الله، واما عن المدة التي مكثها ولبثها بين قومه يدعوهم الى التوحيد والى ترك عبادة الاصنام الخمسة، ان المدة 1000 سنة الا 50 عاما، على اعتبار ان الالف ها هنا خبر لان. اخوتي واحبتي في الله، ركزوا معي بجدية في هذا الامر الخطير. عن ابي امامة، والحديث على شرط الامام مسلم ولم يخرجه، الحديث عن ابي امامة انه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كان نبيا مكلما. فقال الرجل: كم بينه وبين نوح؟ قال صلى الله عليه وسلم: 10 قرون. الرواية الثانية، وهي في صحيح الامام البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح، أي كانت المدة 10 قرون. اختلفوا في معنى القرن، البعض قال القرن هو 100 عام، والبعض قال القرن هو الجيل من البشر، والرأي الصحيح ها هنا هو الجيل من البشر. الدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: وكم اهلكنا من قبلهم من قرن، اي من جيل من البشر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح بعدة طرق كثيرة، من قوله: خير القرون قرني، اي خير الاجيال جيلي، الى اخر النص. وهذا ما ننتصر اليه. قال العلامة الحافظ ابن كثير: ودل هذا على ان ما بين ادم ونوح الوف كثيرة من السنين، الوف كثيرة من السنين. المهم ان نوحا بعث في قومه يدعوهم الى توحيد الخالق سبحانه وتعالى، والى ترك عبادة الاصنام الخمسة، وهي ود وذواع ويغوث ويعوق ونف، من قول الله تبارك وتعالى: وقال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة الأصنام الخمسة، لكن الثوات الأعظم منهم تمسك بعبادة الأصنام ولم ينتبه إلى دعوة نوح على الإطلاق، بل ازدروه واحتقروه وأهانوه وعذبوه ولم يستمعوا منه أبدا. وقصة الأصنام الخمسة كما ورد في صحيح الإمام البخاري على اعتبار المعنى بسرعة، أن الخمسة كانوا رجالا صالحين، اي كانوا على التوحيد وكانوا على عبادة الله رب العالمين، فلما هلكوا اي ماتوا جزع الناس عليهم، فجاءهم الشيطان فاوحى اليهم ان ينصبوا لهم انصابا في مجالسهم حتى تذكرونهم، فنصبوا. وبعد ذلك اي وبعد مدة طرس العلم وعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، اي على مدار الاجيال. قال اهل العلم ان هؤلاء الخمسة لما ماتوا مثل الشيطان وقال لقومهم: ان شئتم رسمت لكم وصورت لكم امثالهم حتى تضعونهم في مجالسهم فتذكرونهم في الانبياء، فطلبوا منه ذلك فصنع لهم التماثيل الخمسة. ثم جاءهم بعد ذلك قال ان شئتم صنعت لكل واحد منكم في بيته واحدا. فطلبوا ذلك فجعل كل واحد منهم في بيته صنما ومضت الاجيال وهم لا يعبدونهم من دون الله حتى درس العلم وجاءت اجيال فاوحى الشيطان اليهم ان اباءكم بهؤلاء يمطرون بهؤلاء يرزقون بهؤلاء يعيشون بهؤلاء يموتون وانهم هم الالهة فعبدوهم من دون الله رب العالمين. لذلك حرم الله تبارك وتعالى التصوير حتى وان قلت ان الناس قد علموا ربما تأتي اجيال بعد حروب عالمية خطيرة يفنى فيها العلم وتضيع فيها العقول فتأتي اجيال فتعبد الاصنام من دون الله تبارك وتعالى بوحي من الشياطين. لذلك صح في صحيح الامام مسلم ان رجلا اي رسام سأل ابن عباس وقال له يا امام انا لا اجيد الا هذا اي ان الله وان الرسول حرم ذلك وانا لا اجيد الا هذا العمل. قال ان كنت فاعلا لا محالة فارسم الطبيعة اي فارسم انت الطبيعة بما فيها من جبال واشجار ووديان وانهار وتجنب كل ذي روح. لماذا؟ حتى اذا زل العباد او ظلوا لم يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. اخوتي واحبتي في الله اتخذ نوح وسائل عدة في دعوة قومه. انظروا الى تلك الوسائل كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. الله اكبر. انه دعاهم بالليل وبالنهار لعبادة الواحد الجبار لكنهم من فاعوا الى طاعة الغفار. انه دعاهم جهارا بين هذا وبين ذاك في مجمع من الناس لكن ما استجابوا وولوه الظهر والادبار. انه دعاهم بعد ذلك علانية اي بصوت مسموع امام الناس ثم بالاسرار اي فيما بينه وبين الواحد منهم ليس على سبيل الجماعة. لكن الله اكبر. الموفق من وفقه الله والضال لو عملت معه ما عمل فقد خصم الله على قلبك. اخوتي واحبتي في الله انظروا الى رد هؤلاء بعد الوسيلة الاولى لما قال لهم مبلغا اياهم بان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى اني دعوت قومي ليلا ونهارا انظروا الى رد الفعل فلم يزدهم دعائي الا فرارا اي فرارا من الحق ومن سماع الحق ومن الاهتداء الى الحق لا من نوح بذاته على الاطلاق. انظر ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. جاء بعد ذلك باسلوب الترغيب حتى لا ينفروا. تعمل معهم الترغيب الذي يأتي بالخير الدنيوي والخير الاخروي معه لا الاخروي ولكن الدنيوي مجتمعا مع الاخروي حتى يجتمع المحسوس مع الغيبي. انظر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. هذا خير دنيوي واخروي اذا ما تابوا الى الله تبارك وتعالى واستغفروا الله تبارك وتعالى غفر الله لهم. انظر الى ما بعد ذلك من ترغيب دنيوي انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اي ماء مستمرا لا انقطاع به، ليس بمهلك على الاطلاق ولا بمدمر، ولكن المطر مطر رحمه. انظر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، باموال جبلت النفوس على حب المال، وان حب المال في القلوب الكثيرة قدم حتى على حب النفس والاولاد، وجبلت النفوس على حب من يعطيها، لذلك رغبهم في ذلك، لان الاموال ولان الارزاق ولان الخير كله بيد الله، ولان الفضل بيد الله، يعطي من شاء ويحرم ويحرم على من يشاء. لذلك انظر معي اخي وحبيبي في الله لما قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الله اكبر، المال مع البنين. لماذا؟ لان الرجل اذا اعطي المال وحرم الاولاد اتاه الشيطان وقال الان تموت وينتهي عندك العقل، لمن تترك هذا المال؟ لمن تترك القصور والاصياد؟ لمن تترك المباني والهليان؟ لمن تترك المال والاسراء؟ لمن تترك الثراء والزوجة؟ لمن تترك كذا وكذا؟ فيبكي على نفسه ويوحي الشيطان اليه انه خالد من الدنيا بلا شيء، فربما فتن عن دين الله بالكلية. لكن الموفق من ثبته الله رب العالمين. انظروا، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، اي يجعل لكم المساكين الواسعة التي تجري فيها الانهار العالية. لماذا؟ لان البشر دائما يحب الخضرة ويحب الامتلاك في الارض. ها هنا اعطاك الملكية في الارض في الدنيا، طالما كنت حيا تجري الانهار في ارضك. تنظر الى هذا الاخضر عن يمينك والى الاخضر عن يسارك، انها بساتين تحوي الزروع والثمار والورود والرياحين والاطعمة، ومن كل خير باذن الله رب العالمين. قال العلامة الحافظ ابن كثير، وكذا ثبت عن الامام الحسن ان رجلا دخل عليه وقال له يا امام انا نشكو قلة الزرع، فقد هلك الزرع وجف الزرع وكدنا ان نهلك. قال اذهب فاستغفر الله. دخل الثاني وقال يا امام ادعو الله لنا فاني في امر عظيم، اني في فقر مدحر، ادعو الله ان يرزقني مالا. قال اذهب فاستغفر الله. ودخل الثالث فقال يا امام ادعو الله ان يرزقني الولد فانا عقيم وان زوجتي عقيمة. قال اذهب فاستغفر الله. ودخل الرابع فقال يا امام ادعو الله تبارك وتعالى لي ان يمدني بالبساتين وبكذا. قال اذهب فاستغفر الله. قالوا له يا امام تعجبنا من امرك ومقالك، قلت للاول مثل ما قلت للثاني الى اخره. قال الم يقل الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لذلك قال العلامة الحافظ ابن كثير وان سورة نوح لا يستحب ان تقرأ في الاستسقاء، لان الاستغفار موجب لذلك باذن الله. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه ما يقرأ في الاستسقاء الا بايات الاستغفار. اخوتي واحبتي في الله، انظروا، لقد رغبهم ما جاءوا بالترغيب، وجههم بعد ذلك الى الفكر والتدبر في النفس وفي الكون، عل هذا ان ينظر في ايات الله فيعود الى رحاب التوحيد. انظروا ماذا قال بعد قوله سبحانه وتعالى ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي تعظيما واجلالا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم افوارا. انظر الى هذا التدبر، وقد خلقكم اطوارا، نعم، يقول الحق تبارك وتعالى في الآية الخامسة من سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى آخر الآية الكريمة. الله أكبر. تدبر ما بعده تدبر، تفكر ما بعده تفكر، لكل ذي لب عاقل حازم. انظروا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر. آيات لا تحتاج إلى شرح على الإطلاق لأن الآيات واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، لكن هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم. ما كان رد فعلهم تجاه نوح إلا أنه رجل به جنة، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وأيضا اتهموه بالجنون مجنون واستجر، واتهموه بالضلال المبين، واتهموه بأنه صار من الأشقياء، واتهموه بأمور كثيرة وما تقبلوا منه أمرا على الإطلاق. ماذا بعد ذلك؟ أوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح أنه لن يؤمن به إلا من قد آمن. رفع القلم وتوجه الصفحات بالنسبة لهؤلاء الكافرين المجرمين. الله أكبر. يسأل سائل: إن نوحا ما صبر على هؤلاء؟ أقول أيها الأخ الحبيب، لقد صبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما. آتوه بأشد أنواع الإيذاء، لذلك جعله الله من أولي العزم 5. انظر معي، يقول الحق تبارك وتعالى على لسان نوح في قوله سبحانه في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لماذا قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ لأن الوالد كان إذا ولد له ولد وعقل الولد وصار مميزا عاقلا أخذه أبوه وقال: بني أوصيك أن تأتي معي، فيأخذه إلى نوح ثم يقول له: انظر إلى هذا الرجل إنه مجنون فلا تتبعه من بعدي أبدا. أي خير يأتي من عقب هؤلاء؟ الأكثر من ذلك كما جاء في الأثر أن رجلا أخذ ولده وكان يتكئ على عصا وقال له: بني انظر إلى هذا العجوز إنه مجنون فلا تتبعه من بعدي. فأخذ الولد العصا من أبيه وانهال بها ضربا على وجه نوح حتى سالت الدماء من وجهه، فما كان من نوح إلا أن مسح الدماء ثم قال: رب صبرني حتى تحكم بيني وبينهم. نعم، إنه صبر عليهم صبرا عظيما وما ظلمهم الله تبارك وتعالى. انظر إلى النتيجة: عبث تجاه الحق، حق ينادي وظلمات تتعالى وترتفع في كل راية في أرض نوح. لا بد للوضع هذا من حد فاصل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. أخوتي وأحبتي في الله، إن الحق ينتصر في النهاية لا محالة وإن طالت جولة الباطل. نعم إن الحق مهما كان ضعيفا لكن إذا صمد وصبر فإن العاقبة لهذا الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا كانت النتيجة. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح أن يصنع سفينة. قال العلامة الحافظ ابن كثير هي سفينة ما صنع قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. هذه السفينة صنعت بقول الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله أكبر. إنها مكونة من ألواح وجزر. الألواح الخشبية، الجزر المسامير. جلس نوح بإيحاء الوحي يصنع السفينة العظيمة على اليابسة. الله أكبر. ويصنع الفلك. ما الأمر؟ وكلما مر عليه ملأ من القوم سخروا منه يقولون له يا نوح هل تركت الدعوة وصرت نجارا؟ يا أيها المجنون كيف تنفي هذه السفينة على اليابسة ولا بحر عندنا ولا نهر؟ وهم لا يعلمون أن الذي يقول للشيء كن فيكون سيجعل اليابسة أعمق من أي بحر خلق على ظهر الأرض. إنهم ازدادوا سخرية لكن نوحا صبر وأخذ يصنع السفينة بالوحي. ولما قال الله تبارك وتعالى بأعيننا ووحينا كان الأمر دالا على هذه العظمة الربانية وعلى أن الأمر تم بوحي عظيم. قال أهل العلم وجعل السفينة ثلاثة أطباق. جعل طبقا للدواب والسباع وجعل طبقة للبشر وجعل طبقة للطير. انظروا جعل طبقة البشر هي الطبقة الوسطى وجعل طبقة الحيوان اي الدواب والسباع هي السفلى وجعل طبقة الطير هي العليا. فلما صنعها واتم صناعتها ما كان من قومه الا ان اشتدوا عليه وطالبوه بانزال العذاب ان كان صادقا. الله اكبر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انه دعا الذي اذا قال للشيء كن فيكون. انه دعا ملك الملوك. انه دعا رب الارباب. انه دعا الذي خلقنا من تراب. انه دعا القادر على كل شيء. انه دعا القادر على كل شيء. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انظروا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. الله اكبر. انظروا الى التفسير. الله اكبر. اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء. لم يقل ففتحنا عيون السماء. قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. اي صارت السماء وكأنها ابواب مفتوحة. ما هي بالتي تمطر ولا هي بالتي تأتي بالزرع ولا هي التي تأتي بالريح العاصفة. لا. صارت ابواب يهبط الماء منها. قال العلامة ابن كثير فكانت السماء تصب الماء على الارض كالقرب الواعية اي القرب المائلة. انظر الى القربة حينما تطرحها الى اسفل والماء يهبط مرة واحدة ليس تقديرا ولا مقرا ولكن الماء نزل هكذا على الارض وفجرنا الارض عيونا. لم يقل وامرنا عيون الارض ان تأتي بمائها. وفجرنا من التفجير. فجر وجه الارض. حتى ان الكافر كان اذا نظر من تحته رأى تفجير الارض. لماذا؟ لان الغضب قد اشتد ولان البلاء قد عم ولان لأن ثم قطن انفجرت من تحته وجاء الماء، عن يمينه انفجرت الأرض، عن يساره، من أمامه، من خلفه، من سهولها، من بقائها، من أمطارها، من حزنها، من جبالها الراسيات، حتى في قمم الجبال تفجرت عيونه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء الأرض بماء السماء على أمر قدره الله تبارك وتعالى. تقول عائشة، ورواية عند الطبري في التاريخ لكن بإسناد فيه ضعف، قالت عائشة رضي الله عنها: لو رحم الله أحدا في الطوفان لرحم أم الصبي. قلت وعدت إلى تحقيقها، فإذا هي من قول كعب وليست حديثا مرفوعا، أن امرأة كافرة كانت تحب ولدا لها حبا عظيما، فلما تفجرت عيون الأرض والتقى ماء الأرض بماء السماء ونزل الخسف بالكل وأغرق العالم، صعدت إلى ثلث جبل وهي تحمل ولدها، فوصل الماء إليها فصعدت على قمة الجبل، فوصل الماء إليها فوضعت ولدها على عنقها، فوصل الماء إليها فرفعته فوق رأسها، فأغرقت وأغرق ولدها. ولو كان الله يرحم عدوه لرحم المرأة ورضيعها. وسأكمل بعد الصلاة بأمر الله، ثم أتحدث بعد الإكمال بعد الصلاة عن وفاة اتباع، ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحاننا بقدرتك شرارنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر مسلم الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهدي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم دمرهم ودمر من عاونهم ودمر من اتفق معهم في غيبة المسلمين وهم لا يعلمون. اللهم دمرهم ودمر من معهم حتى ولو كانوا من قادة العرب المسلمين اذا اتفقوا على امر يضر بالمسلمين او بشعائر المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واعر الاسرى الى اهله السالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقف تبارك وتعالى: ان الكفار لما سخروا من نوح صلى الله عليه وسلم ومن صنعه للسفينة وتعجبوا كيف تمشي هذه السفينة على اليابسة، وجاء امر الله تبارك وتعالى بالطوفان وتم الامر واستقى الماء على امر قد قدر، جرى ما جرى من تفجير الارض عيونا ومن انزال ماء السماء كالقرب الخاوية، قلت بإذن الله تبارك وتعالى ارتفع ماء الطوفان. قال العلامة الحافظ ابن كثير: فما كان من جبل ولا سهل ولا واد ولا حزن ولا قطار ولا صغير ولا كبير ولا نفس على ظهر الأرض إلا وهي ماتت من هذا الطوفان. انظر إلى هذا التعبير القرآني في نظم عجيب وتسلسل بديع من قول الحق تبارك وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله اكبر، انظر، شبه الامر الناجم من ماء الارض ومن ماء السماء بموج البحر، ولكنه ليس كموج البحر في قوته، لانه لا توازيه قوة على الاطلاق، لان موج البحر رحمة وربما كان عذابا، الا ان هذا هو اشد العذاب بالنسبة للماء، لذلك كانت تجري بهم في موج. الله اكبر. لذلك قال اهل العلم: ما من نفس منفوسة كانت على ظهر الارض الا وماتت من هذا الطوفان، الا الذين استثناهم الله تبارك وتعالى بعد اذ امر نوحا ان يضع في السفينة من كل زوجين اثنين. قلت لا اريد ان ينصرف احد من المهتمين بالعلم قبل تثبت بعض الروايات، وتعمدت ان اذكر قصة نوح بالذات في هذا اليوم بسبب ما فيها من كلام الكثيرين فيه الضعف والوضع والافتراء، حتى اني سطرت امورا اجريها على سبيل السرعة، وانا اقوم باذن الله بتحقيق هذه الامور. الاول، قال من رواية زيد بن اسلم عن ابيه لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال اصحابه كيف نطمئن ومعنى الاسد ان يخشى منه على الجواب. فسلط الله الامة على الاسد، وكانت هذه اي الامة هي اول امة على ظهر الارض، لذلك ما تمكن الاسد من الجواب. ثم شكوا البقرة وهي التي تفعله من كذا وكذا، انظروا. فقالوا فأوصى الله الى الاسد فعصف فخرج في الهرمة فخاف منها البقر واحتبى. قلت هذه رواية ضعيفة وردت بطريق الإنسان ولم تجد لها من صحتها على مدار التاريخ. كذلك انظر إلى القصة بطولها كما أورد الحافظ ابن كثير وأورد فيها الأمانة العلمية، وقال إن رواية الملك أي ضعيفة فلا تلتفت إليها عن القصة. الرواية الثانية طول السفينة وعرضها، قالوا إن طولها بلغ. انظر الى هذه الامور ومئات الذراع في عرض 800 وقيل 1000 ذراع في عرض 600، واظهرت انفسهم واتعب انفسهم ولم يصلنا فيها خبر الماجد الرحيم. وكل ما ورد عن طول السفينه وعن عرضها هو كلام يضرب به الارض الاخر. الثالثه، في فهم ابن نوح لما غرق في الطوفان في قول الله تبارك وتعالى انه ليس من اهله، وفي قول الله تبارك وتعالى انه عمل غير صالح، قلنا انه ليس من اهله ليس فيها طعن في النسب على الاطلاق، لانه ربما يظن مريض النفس ان هذا من سنة. لا، لان نساء الانبياء حصنهن الله ولو رغم كفرهن من هذا السحر القبيح، فلا تصطلح انسانهم ولا تطيع ان يقالوه. لذلك انه ليس من اهل، بمعنى اي ان اهلك هم المؤمنون وان الكافرين ليسوا من اهلك يا شيخ. ركز معي في هذا الامر، انه ليس من اهل. الدليل على ذلك ان من اولى بالمؤمنين من هذا الطفل وازواجه وامهاتهم، اذا النبي اهل لكل مؤمن وكل مؤمن من اهل النبي، وكذا فان زوجات النبي امهات لكل المؤمنين والمؤمنات. يبقى ركز معي، انه عمل غير صالح يفسرها وتفسرها قراءه البعض انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح اي انه عمل الكفر بالله تبارك وتعالى، لذلك استحق ان يغرق معها من ولد وليس من اهلك يا ابو. بعد ذلك قص عني ذكرها صاحب كتابك من ان يذكر في الرياح وهو كتاب العراق في المجال، واوردها ايضا من المفسرين اكثر من اربعه، وردها البعض من رجال التاريخ قالوا كان هناك رجل اسمه يوسف بن عمر وايضا يوسف بن ايناق، يعني ينصف كده وكده. ركز معي في جدا، حتى استقبلها ابن كثير ورد عليها بحبس وشده، قال هذا الرجل كان من ابن اهل الناس الا انه كان من الزنا وبلغ طوله 3000، حتى في وقت الحجاج الممتلئ كانه اجل خمس من ذراع، حتى ان طوله بلغ 3000 كلها 3000، شوف 3000 و300 و33 ذراعا وثلث الراتب بالثلاثة الثلاث 33 والثلث كمان ما تنزل عنه. انظر بعد ذلك، قال كان اذا غضب على قرية فاز عليهم فاغرقه رب العالمين، تحريف. وقال ايضا كان اذا جاع وضع يده في البحر في عنقه فاخرج السمك عندنا هرمع صغير انظروا قالوا ولما جاء هرمع ما غلط وبقي الى عهد موسى تكذيب للقران في قول الله على لسان موسى رب لا تذر على الارض من الكافرين غيرا هذه واحده ومن قوله اغرقناهم اجمعين الى المستفيد في الايه اذا ماذا تعهد على القران اطول من على بعض الارض جاء هو من حديث الامام البخاري وكان خلفه وفي مثل وكان خلفه 60 ذراعا وفي مثل كان الطول لادم 60 ذراعا ثم بدا في الخلائق وخلاق وخلق وخلق فكيف ياتي هذا بهذا الشكل ثم فيه المخالف والمخالف لذلك مثل لهذه القصه من عرض الحق بعد ذلك رواية أبي جعفر بن جرير المكتوبة إلى ابن عباس قال الأولون لعيسى يا عيسى هل بعثت لنا أحد من أهل السفينة فسألنا فمشى يعني بيت وصل إلى مكان السفينة عند المسيح فأخذ كفا من التراب وقال أتعلمون ما هذه؟ قال الله تعالى قال هذه قدم إله النجوم قالوا بعثنا نبي الله قال خذ بإذن الله المقام بين يديك وقد شاب شعره قال لم شاب شعره قال أخرجت أو نجم شابة لكن شاب شعري قبل مني أن القيامة قد قال قال احكي لنا ما كان في نفس السفينة أبد يحكي الطيور والعام والطير والجواد والحشرات والكيف وصل الخير ولما قال إن ربنا أمر الأرض أن تمسك معه السماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وقيل الماء أين تصرنا كل هذا كلام باطل ليس عليه دليل وليس له سند يثبت الفتنة ولا تصدقه فأثناء دخول الحيوانات في الطبقة الأولى من السفينة آخر ما دخل هو الحمار فتعلق الشيطان بذنبه وفي رواية بذنبه فقال لحم للحمار ادخل يا بعيد فدخل جبريل قال لما دخلت قال لأن قلت يا بعيد وأنا بعيد قلت رواية مكتوبة موضوعة لا تصح وليس لها ما نثبتها على الإطلاق هذا من ناحية أمانة العلم أما عن الجمعة القادمة فمن تقول فإني جعلتها في بلاد العنوان أخطر رجل على اليهود والصليبيين أخطر رجل على اليهود والصليبيين واليوم قد ننصرف لعنده المسجد الفاضل سقط عدم من الأعلام بل وضع ركن عظيم من اركان المسلمين على الاثر المعمول هذا الامام العالم العلام الذي لا تبتين على الله تبارك وتعالى بل هو افقه اهل الارض في هذا الزمان وفي هذا الجيل العلامه الربانيه ان شاء الله محمد بن طالب ابن تيميه بعد عمر المدين مبارك بارك الله له في وقته وبارك له في علمه وبارك له في عمره وابتلاه بالطرفان حتى يلقى الله جميلا فأجره هذا العالم الذي صنف المصنفات في مصر وله سيادات ما وصل احد الى نفسها في عصرنا هذا حتى انه ما كانت متعاقبه لمذهب الاحمر بل له مخالفات خالف فيها المذهب وخالف فيها شيخ الاسلام ابن تيميه بادله قويه ورسوخ قدم عظيم هذا الرجل ما كان يخشى في الحق لوم ثلاثه عاش زاهدا ولقي الله زاهدا حتى انه لما ابتلي بالسرطان امروه ان يعالج خشيا من النصوص بعد الكذب فيرقى الله على هذا او يسمع رسوله شفاعه وهو قد خالفه في هذا الامر العظيم. هذا وجه العلامة انطق الكل ومن صدق حرفا مع نحن وليس له خصوما الا مع الكفار والمشركين واليهود والفرق الضاله التي اتبعت الدين وخرجت عن هذا الدين المتين وعن التوحيد الحقيقي. هذا العالم جعل الله تبارك وتعالى اسلامه في العقيده فاحيا به قلوب الملايين من البشر وفتح عقائده في كتبه العظيمه ومؤلفاته التي منها في الدفاع. هذا العالم الكريم صنف بذكر الامطار وصنف عن الجانب من ذكر الاعقاب. وفي الختام نسال الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71964. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.